What? بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أمرا قال يأخذ

عبادة ربه أحدا.